نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال المصنف رحمه الله يذكر المرفوعات، فكما سبق لكم المرفوعات سبعة، ذكر منها المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، واليوم يذكر اسم كان وأخواتها. لذلك قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، يعني التي تنسخ المبتدأ والخبر عن أحكامها. فكان تنسخ الخبر من الرفع إلى النصب، وكذا أخواتها. وإن تنسخ المبتدأ من الرفع إلى النصب، وظن زيد عمرا قائما، تنسخ المبتدأ والخبر وتجعلهما منصوبين كما سيأتي. لذلك قال: وهي كان وأخواتها، التي تنسخ ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، أو ظن وأخواتها. قال: فأما كان فإن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، المبتدأ تبقي كما هو، الخبر تنصبه. وكان وأخواتها تنقسم إلى قسمين: قسم يعمل بلا شروط، وهي التي ذكر المصنف هنا: كان، أمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، ثمانية. هذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا شرط، وهذه أيضا جميعا تكون تامة وتأتي ناقصة سوى ليس كما سيأتي. والمقصود بالتامة والناقصة أن التام لا يحتاج إلى خبر، مثل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو غنى فليتصدق، وإن كان صادقا فليحضر الكتاب، ما نحتاج فيها إلى خبر، هذه تسمى تامة لا نحتاج فيها إلى خبر. وتقول مثلا: أصبح زيد، يعني الآن هو في الصباح، وليس معناها الصيرورة أصبح زيد كبيرا، لا، يعني الآن هو في الصباح. وكذلك: أمسى زيد، يعني دخل في المساء، وهكذا كما سيأتي. فيمكن أن تأتي تامة ويمكن أن تأتي ناقصة، والمراد بنسخ المبتدأ والخبر هنا في الناقصة. ولو أتاك شيء ليس فيه خبر فلتعلم أنها تامة لا تحتاج إلى خبر. فقوله قال: وهي كان، مثل قوله سبحانه ناقصة: وكان الله عزيزا حكيما. كان الله، كان فعل ناسخ، الله اسم كان مرفوع مترفع ضم ضال الآخرة، عزيزا خبر لكان منصوب علامة نصب الفتحة الثانية فتحة الظهر على الآخرة، حكيما ما نقول بدل، لأن صفات الله متباينة وليست هي نفسها، فنقول خبر ثاني، وهكذا. وكان الله عزيزا حكيما حميدا عظيما قويا، كل نقول خبر ثاني خبر ثالث رابع وهكذا. وتأتي تامة، مثل: وإن كانت مدرسة فلتكن كبيرة، يعني إن وجدت مدرسة فلتكن كبيرة. وكقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسر، يعني إن وجد ذو عسرة صاحب عسرة رجل معسر فينظر ويمهل إلى أن يكون له مال، وهكذا. وتقول: كان زيد مجتهدا، نحتاج الخبر فهي ناقصة، كان زيد ماذا كان مجتهدا، فهذه هي الناقصة. قال: وأمسى، مثل: أمسى زيد ضاحكا، فعل ماضي ناسخ، زيد اسم، أمسى مرفوع مترفع ضمة ضال آخرة، ضاحكا خبر مرفوع مترفع ضمة ظاهرة الآخرة. وقوله: أمسى زيد ضاحكا، هنا ناقصة، ولو أردناها تامة قلنا: أمسى زيد، يعني الآن زيد في المساء في بلادهم. يعني لو قال لك شخص وهو زيد في أمريكا: ماذا عند زيد الآن، صباح من المساء؟ تقول: أمسى زيد، عندهم المساء. فأمسى زيد تقول أمسى فعل ماضي زيد فاعل فليس هنا فيها نسخ فهي تامة. أمسى وأصبح كذلك أصبح العنب أصبح الرجل أصبح الكبير أصبح أصبح الشاب كبيرا وأصبح الجاهل عالما وأصبح الغني فقيرا وهكذا اسم كان اسم أصبح وخبر أصبح. وتأتي ناقصة مثل أصبح الرجل أصبح فعل ماضي مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع رفع ضم ضاع آخر كان أمسى أصبح أضحى أضحى الرجل يعني الآن هو في الضحى وتقول إذا جعلها ناقصة أضحى الرجل في الضحى وإذا كانت تامة وإذا كانت ناقصة أضحى الرجل غنيا يعني لما كان الضحى أصبح غنيا وهكذا. وإذا أردت ترتيب هذه التي ذكر المصنف فاجعلها من المساء كان ثم أمسى ثم أصبح بعد الصباح يأتي الضحى ثم يظل الظل ثم البات يأتي المغرب بيتوتة ظل وبات وصار تحول من ليل نهار ثم ليس. لذلك قال وأصبح وأضحى وظل تقول ظل الماء عذبا وهكذا وظل أصبح وظل وبات بات زيد مريضا وكان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار العنب زبيبا وصار العصير خمرا وهكذا. وليس هنا لا تأتي إلا تامة فلا تكون ناقصة لا تأتي إلا ناقصة فلا تكون تامة فتقول ليس الرجل مجتهدا فلابد فيها نقصان اسم وخبر. وهذه مثل قول عز وجل في الصباح والمساء فسبحان الله حين تمسون يعني حين تكونون في المساء يعني سبحوا الله في المساء وحين تصبحون سبحوا الله في الصباح وهكذا. فتبين ما سبق أن من نواسخ المبتدا والخبر كان وأخواتها وهي تنقسم إلى قسمين قسم يعمل العمل يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شروط وهي الثمانية التي ذكر مصنف الآن والبقية تأتي بشروط والله أعلم.